إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. واللقاء التالي مع الشاعر فؤاد بدوي. الشاعر محمد فؤاد بدوي، الشهير بفؤاد بدوي، من مواليد عام 1933 في روينة بكفر الشيخ. حصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية عام 60، ودرجة الزمالة في الكتاب من جامعة أيوة الأمريكية عام 77. عمل مدرسا وأمين مكتبة، وموظفا بالعلاقات العامة، وصحفيا وسكرتير تحرير مجلة كتابي، ومستشارا بالهيئة العامة للفنون والآداب المصرية، وأستاذا زائرا لجامعة أيوة الأمريكية. وهو عضو في اتحاد الكتاب واتحاد الصحفيين العرب والأفارقة واتحاد الصحفيين العالمي. يكتب إلى جانب الشعر الرواية والمقال والقصة القصيرة. من دواوينه الشعرية حديث الحب والحرب، عاشقة الإبحار، العشاء الأخير، وردة من برلين، في رومانيا جولة وغناء، رشفات النار، نداءات لوجه الشمس. من مؤلفاته جارة القمر، ابن بطوطة، وبعض الأعمال المترجمة. وقد رحل عن عالمنا في يوم السبت الرابع من نوفمبر عام 2000 بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 10 سنوات. سمار الليالي. معكم الليلة فؤاد بدوي. سلام، أجمل تحية ممكن أوجهها للسادة المستمعين في هذه الساعة الرهيفة من الوقت، وقت السحر الجميل. أكبر أو من أكبر سمار الليالي في الدنيا الراديو، وإذاعة جمهورية مصر العربية من كم سنة بات واحدة من أكبر سمار الليالي فعلا. كان زمان الراديو بينهي إرساله الساعة 11 مساء أو ساعة قبل منتصف الليل. دلوقتي صوت مصر القوي الجميل مستمر مع المستمع 24 ساعة. هحاول إن أنا أخدكم لرحلة في الزمان اللي هو الليل اللي احنا بنسمره، وفي المكان. عايز اقول لحضرات المستمعين ان في فرق كبير قوي بين معرفة الليل وعيش الليل. انا عرفت الليل فين؟ عرفت الليل في المكان اللي انا اتولدت فيه. انا اتولدت في قرية جميلة قوي، او كانت جميلة الحقيقة، من قرى الشمال اسمها روينة بمعنى شربنا. القرية المجاورة كان اسمها النيل طاف. فرحت قوي لما اكتشفت الاسم ده في كتاب علي مبارك، لأن كنا كلنا بننطقها وإحنا صغيرين النطاف. كلمة النطاف بتثير عندي مسائل كده مش جميلة، إنما لما اكتشفت إن إحنا روينا والقرية المجاورة اسمها النيل طاف انبسطت قوي. في القرية دي عشت طفولتي، وكان الليل فيها بيلعب دور جميل جدا. كان ليل هذه القرية عبارة عن قمر في تمامه بدر يعني، وكان جرن كبير فيه قمح وفيه نورج وفي حكايات. أخويا الفنان التشكيلي محمود بدوي كان صاحب خيال عريض جدا، وكان يحكي لنا حكايات لا تقل روعة عن الحكايات اللي كانت بتحكيها جدتي أو اللي بيكبرونا سنا. عرفتني القرية دي على الليل في أهدأ صوره. حقيقة كان ليل جميل جدا ليل القرية. أنا أخدت دراستي الابتدائية في بلدنا كفر الشيخ، وكان لليل فيها ملمح قوي جدا. كنا ننام طبعا ونصحو على صوت من أجمل الأصوات كان بيبتهل إلى الله تعالى في ساعة السحر قبيل الفجر. كان اسمه الله يرحمه الشيخ أحمد البرهامي. كانت تهلات الفجر دي بتشلنا تضعنا في منطقة خاصة جدا بين الأرض والسماء. راح الراجل الجميل ده هو قبل ما نكتشف أو قبل ما يكتشف الإنسان التسجيل، فهو مشي من غير ما نحتفظ بشرايط بصوته في ابتهالاته الجميلة. طبعا كل ما بسمع مبتهل عظيم بفتكر الشيخ أحمد البرهامي وترحم عليه. لم يكن في ليل المدينة الصغيرة كفر الشيخ غير هذا الملمح الليلي الجميل، صوت المبتهل إلى السماء. والليل فعلا مساحة زمنية تأخذ الإنسان إلى تأمل السماء. بيبقى النجوم منورة ومضيئة، بيبقى في ليالي البدر شيء من أجمل ما يمكن، خصوصا لو هذا الليل اقترن بالفن. ما بقاش بس المساحة الزمنية، يقترن بالفن إزاي؟ من علامات مصر الحديثة الفنانة العظيمة أم كلثوم. كم أسعدت الناس هذه السيدة العظيمة، وكم غنت الجمال كله بكلمات شديدة العظمة وشديدة الرقة وشديدة النفاذ في النفس. لما نسمع كلام عم بيرم هو بيقول هل التالي الأمر، أو أم كلثوم وهي بتغني سهران لوحدي أناجي طيفك الساري سابح في وجدي ودمعي على الخدود جاري، أو أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم وتجمعوا يا ليل صحبة وأنا معهم ويطولوك يا ليل على هنا وسرور والشمس بعد ليل تطلع عليهم نور. طبعا ممكن الواحد ياخد في المقابلة قصيدة الأطلال برضو اللي غنتها أم كلثوم من شاعر ناجي الراحل العظيم، وإذا الفجر مطل كالحريق. بتاخدنا الحتة دي الحتة النسبية، لما الواحد يكون سعيد يبقى كل شيء في الدنيا كويس وطيب وجميل، ولما الواحد يكون مش في الفورمة زي ما بيقولوا أو مش مظبوط أو مش مبسوط بتبقى الفجر زي الحريق. المهم المدينة الصغيرة كفر الشيخ دي أنا كتبت عنها غنوة صغيرة قوي، غنوة حب لمدينتي. الغنوة دي عايشة كويس جدا في إذاعة وسط الدلتا، وبتقول يلا يلا نغني غنوة، غنوة الكفر الشيخ اللي عايز أسمعه لكم منها سطر بيقول كفر الشيخ بالليل بتعمل إيه؟ بتسبح وتغني المواويل. شعبنا كله من عشاق الليل، كلنا لما بنغني بنليل، يعني نقول يا ليل يا عين. فحكاية غريبة أو علاقة الإنسان المصري بالليل، يبدو أنه يبقى فيه صفاء أكتر، هدوء أكتر، توحد أكتر. أنا شخصيا بحب الليل قوي، وزي ما بعشق البحر وبعشق الليل، أنا بفتكر إن كتبت الليل قلت حين يجيء الليل العالم وبصره أكتر. شيء غريب أو إن الواحد يشوف أكتر في الليل. أنا كمان بعشق بكرة جدا، وبعشق اللي جاي خالص، وبعشق البحر قوي. المدينة اللي أسعدني الحظ بالحياة فيها بعد كفر الشيخ كانت مدينة اسكندرية. كلنا طبعا بنعرف ليل اسكندرية الساحر، ليل بتملاها أضواء مختلفة تماما عن أضواء القرية وأضواء كفر الشيخ. النور الممتد على الكورنيش لمسافة أكتر من 30 كيلومتر لما عين الإنسان تبص فيه بالليل، انعكاسات النور على المية خصوصا من بعض الأماكن هناك زي قلعة قايتباي وزي مناطق كتير جدا جدا بتفضل اسكندرية معلمة الليل بيها أو بتبقى علامات بارزة في ليل اسكندرية، خصوصا بعد ما الإنسان اتعلم أن يضيء بعض الأماكن إضاءة خاصة عشان تعمل أثر خاص في العين. بعشق أنا البحر، وبعشق اسكندرية، وبعشق ليل اسكندرية المملوء دائما جمالا وفنا. اسكندرية مدينة فنانة جدا ومدينة ملهمة، وبذكر قصة طريفة خالص حصلت لي وأنا طفل، كنت لسه في كفر الشيخ، وكان قاعد في يوم أجازة مدير الكلية الحربية أنا ذاك، وكان متعود أنه ياخد الطلبة بتوعه يزورهم عند التخرج الكليات العسكرية في العالم زي ساند هيرست في لندن. وهو قال لي يا فؤاد أجمل بلد في الدنيا اسكندرية. فقلت له حضرتك بتقول كده عشان أنت اسكندراني كبرت وشفت ليل الدنيا المسحور، إنما فعلا اتضح أن كلمة اللواء محمد إبراهيم سيف الدين كانت كلمة حقيقية جدا. واسكندرية جميلة مش بس بالليل، جميلة بالليل والنهار، ويمكن تكون أجمل منها في الشتاء عن الصيف. وإذا كنت مرة قلت حد بيعشق سما، أنا بعشق سما. أروح اسكندرية وأبص في السما وأتأمل السحاب أشكال متقسمة، حقيقي اسكندرية مدينة ملهمة. في زيارة لمدينة ألمانية اسمها بوتسدام حسيت كده أن أنا بشم معبق اسكندرية، أترها الفارغ الجميل، يود البحر، كل ده خلاني أكتب هناك قصيدة بتقول بعض أبياتها: تكفينا يا صاحبتي بعض الأشجار، يكفينا في ظلمة هذا الليل وميض الإسرار، يكفينا موج النهر هدير البحر لنبحر، نبحر نحو مرافق أمن وأمان، نبحر نحو الإنسان الإنسان، نبحر نحو البحر، تكفينا لمعة ضوء تبرق في العينين تضرب كالنور المبهر عتمة ليل، يكفينا الأمل الواعد في القلبين يفني قيد اليأس بكل مكان، أعدك أعدك أن أصبح نوح لكن لا أحمل إلا أنت. الليل عالم مليء بالسر وبالسحر وبالغموض وبالجمال. القاهرة لها ليلها، لها ليلها اللي لا ينافسه ليل في أي مدينة أخرى من مدن الدنيا. القاهرة مدينة نهارها مزدحم للغاية، مليء بأصوات كثيرة جدا، ربما سمعت متنافرة، ربما بدت مليئة بضوضاء غير مرغوب فيها نرجو أن تتخفف منها. إنما من يعرف القاهرة ليلا يعرف سحرا ويعرف جمالا ويعرف دنيا مليئة بالأساطير، لأن القاهرة يمكن تكون المدينة الوحيدة في الدنيا اللي بتمتد في الزمان امتداد طويل جدا. في القاهرة آثار من عصور ما قبل الميلاد، وفي القاهرة الآثار القبطية، وفي القاهرة الآثار الإسلامية، وفي القاهرة القاهرة الحديثة بكل ملامحها. نظرة واحدة على القاهرة ليلا من مكان عال من شرفة بنشوف بحر بتختلط فيه النهر والأضواء والهدوء والجمال. ما أجمل ليل القاهرة المسحور، ومن أجمل ضواحي القاهرة الضحية الخضراء الجميلة الدافية المعادي. بحب قوي مقطوعة المعادي اللي ألفها الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويريد تتكرر الموسيقى اللي بتتكلم عن الأماكن في بلدنا. ثيودراكس الموسيقار اللي حط موسيقى الفيلم المشهور جدا زوربا اليوناني، ثيودراكس عمل حتة مزيكا رأس عليها أنتوني كوين في هذا الفيلم زوربا اليوناني، عمل زوربا من حتة جزيرة في اليونان منطقة سياحية بقطعة موسيقى جم الناس يسمعوا فيها نفس المزيكا ويرقصوا نفس الرقصة اللي كانت بتحكي أمل الممثل أنتوني كوين اللي كان بيلعب دور زوربا في التجدد في الحياة. بدعوكم للاستماع إلى مقطوعة المعادي. واللقاء التالي مع الفنان حسين بيكار. حسين أمين بيكار ولد في 2 يناير عام 1913، وهو فنان تشكيلي مصري من أصل قبرصي تركي. وهو فنان تشكيلي ينتمي إلى الجيل الثاني من الفنانين المصريين، صاحب بصيرة نافذة وذوق رفيع، أحب الموسيقى منذ نعومة أظافره، كتب رباعيات وخماسيات زجلية تمتلئ حكم وبلاغة، ظل معطاء طوال حياته ومعلما للكثير من الأجيال، صاحب مدرسة للفن الصحفي وصحافة الأطفال بصفة خاصة، وهو رائدها الأول في مصر. أما لوحاته الذاتية فتتميز بمستواها الرفيع في التكوين والتلوين وقوة التعبير، فهو فنان مرهف حساس وناقد فني شاعري الأسلوب. ولد بحي الأنفوش بالإسكندرية، والتحق بكلية الفنون الجميلة عام 28، وكان وقتها تسمى مدرسة الفنون العليا، وكان عمره آنذاك 15 عاما، ليكون من أوائل الطلبة الذين التحقوا بها. درس في البداية على أيدي الأساتذة الأجانب، ثم على يد يوسف كامل وأحمد صبري. تخرج عقب التخرج، عمل في تأسيس متحف الشمع، وأنجز بعض الأعمال في ديكور المعرض الزراعي. في مدرسة الفنون الجميلة بدأ بيكار يدرس الرسم على أيدي أساتذة أجانب. درس الرسم بالزيت تحت رعاية أستاذه أحمد صبري رائد فن البورتريه، وتوضدت العلاقة بينهم من اكتشاف صبري ميل بيكار لفن البورتريه، وزاد من تأكدها حبه للموسيقى والغناء الشرقي القديم. ومرت الأعوام ليصبح بيكار مساعدا لمعلمه في تدريس التصوير مدرسة الفنون الجميلة. بعد تخرجه عام 1933 بدأ بيكار نشاطه الموسيقي، وبدأ بيكار نشاطه كعازف عود ومغني أدوار، ويقوم بتحفيزه الأدوار القديمة إبراهيم عثمان شقيق المطرب عزيز عثمان. استقال بيكار من العمل في كلية الفنون الجميلة، حيث تولى رئاسة قسم التصوير في صحيفة أخبار اليوم بعد إلحاح الشقيقين علي أمين ومصطفى أمين، وتفرغ للرسم الصحفي الذي كان يمارسه في الأخبار منذ عام 1944. وكان لبيكار أسلوب بسيط واضح، حيث ارتقى بمستواه ليقربه من العمل الفني، وكان رائدا له بدلا من النقل من الصحف الأوروبية، وهو أول فنان رسم غلاف كتاب بعدما كان يسيطر على هذا المجال عمال الحفر، فكان كتاب الأيام للدكتور طه حسين أول كتاب يقوم برسمه بعد عودته من رحلته إلى المغرب. وقد صدر لبيكار على العديد من الكتب مثل صور ناطقة رسم بالكلمات، وقد حاز على العديد من الجوائز مثل وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1972، جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 80، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 80، جائزة مبارك في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2000. وقد رحل عن عالمنا في 16 نوفمبر عام 2002. حديث الذكريات. أهلا بيك معنا يا فندم، وإحنا سعداء بلقائك معنا في حديث الذكريات. أستاذ بيكار، حضرتك ولدت في مدينة الإسكندرية. أيوة، أنا إسكندراني أصلا، تولدت سنة 1913 في حي الأنفوشي، اللي هو الحي البلدي زي ما بيقولوا، الحي العربي في إسكندرية. وحي الأنفوشي ده بيتميز بأنه له طابع محلي أصيل يختلف عن الحي حي رمل الإسكندرية مثلا، لأن فيه المركبية والصيادين، وفيه البيئة الإسكندرية الأصيلة موجودة في إسكندرية. قطعا يعني البيئة اللي حضرتك بتقول عليها دي يمكن كونت في نفسك بعض الأشياء ظهرت بعد كده في أعمالك، لكن احنا عايزين نعرف انت كطفل عايش في هذه البيئة ضروري يعني حتى مثلا لعبك ذكرياتك فيها مختلفة عن مثلا طفل القاهرة. قطعا جو الإسكندرية وبحر الإسكندرية وطبيعة أهل الإسكندرية مختلفة تماما عن جو القاهرة ومناخ القاهرة، فضروري ترسبت أشياء كثيرة من يعني جو الإسكندرية في نفسي كإنسان، وفي يعني طبيعة عملي كفنان، يعني ضروري في تأثيرات ومؤثرات من هذا المناخ قطعا. حضرتك بتحب البحر؟ موت في البحر. تعرف تعوم؟ يعني بعوم لكن بغرق في شبر ميه زي ما بيقولوا، يعني بعوم شويه لكن الواقع يظهر استعدادي العضلي او الجسمي ما بيساعدنيش ان انا اعوم كويس، لكن بقدر اعوم شويه. ما طلعتش ابدا في رحله من رحلات الصيد في اسكندريه؟ في اسكندريه ده كان دايما، يعني كان زمان اسكندريه موانيها مش مغلقه زي دلوقتي، كان ممكن الواحد يدخل للميناء اللي هي الميناء اللي بيسميها الميناء الغربيه والميناء الشرقيه، كنا بندخل اليها كاطفال، وكان ممكن كان استئجار مراكب صغيره من هناك، فكان دي يعني رحلاتنا الداخليه في اسكندريه. كانت حتى اسمها رمله البيضاء هناك في اسكندريه، وكان متعه الحقيقه لما نروح هناك عائلات ونمضي يوم بحاله. لكن ده كان كلها رحلات داخل الإسكندرية، لكن خارج الإسكندرية لا. أستاذ بيكار، طفولتك تحكي لنا عنها؟ طفولتي في الواقع طفولة متميزة شوية، لأنها فيها ظهرت بوادر استعدادي الفني، سواء كان في الرسم أو في الموسيقى. هو يمكن كتير منا ما يعرفوش ان الفنان الاستاذ حسين بيكار موسيقي ايضا بجانب انه رسام، يعني فاحنا يمكن هنتتبع الخطين دول في حياتك، الرسم والموسيقى. هم ماشيين في خطين متوازيين تماما، يعني من طفولتي بداوا مع بعض ومشوا مع بعض، ولذلك كانت هو كان في شبه صراع بين الميلين ايهما يتغلب على الاخر، ودي لها حكايه يعني. طب يا ريت نعرفها سوا. إنما هو يعني دايما لما بتكلم عن هواية الرسم إزاي بدأت بذكر الحكاية دي باستمرار، يعني أن الفضل دايما أحيانا في حادث بسيط جدا صغير بيغير مصير إنسان تغيير كامل. فأنا بالنسبة لي يعني اللي غير تاريخ حياتي خالص يمكن تستغربي له ودايما بذكرها لكل الناس، وهو كتاب القراءة الرشيدة. كتاب القراءة الرشيدة ده يمكن تبعلوش انت الكتاب ده، كان بيصرف زمان على طلبة المدرسة الابتدائية في سنة أولى ابتدائي، وده الكتاب الوحيد المدرسي اللي فيه شوية رسوم، يعني فيه صورة كلب، صورة سمكة، صورة معرفش بابور سكة حديد. فكان الكتاب ده بحبه حب شديد جدا لأن فيه رسوم. فطبعا الكتب المدرسية بموادها الصمة الوحشية زي الصحراء اللي الواحد ما يحبش يمشي فيها، مملة. لكن كتاب القراءة الرشيدة فيه واحات في الداخل كده، رسوم بتخلي الواحد يعني يحس انه مستمتع بالقراءة، مستمتع بالكتاب. فده اللي حببني في حاجة اسمها رسم، فبقيت انقل من الكتاب ده صورة السمكة وصورة الكلب والقطر، فبدأت الهواية من اللحظة دي. مرة كمان كنت ماشي في حواري اسكندرية، فلقيت واحد خواجة حاطط قدام منه حامل وجنب منه علبة ألوان، وعمال يرسم الحارة بشبابيك البيوت بالبيبان يعني البيوت القديمة، ولقيته بينقل الحارة تمام زي ما هي في اللوحة. فالواقع كان دي حاجة قدام مني تشبه السحر، ازاي واحد من غير مثلا صورة ينقلها، بينقل من الطبيعة مباشرة المنظر وينقله بالألوان كده على اللوحة. فكنت واقف مبهور قوي قدام الفنان ده، انما عمق فيا الإحساس بالفن، وان الإنسان ممكن بدل ما ينقل من كتاب يقدر ينقل من الطبيعة. فحبيت أقلده، فابتديت أخذ ورقة وقلم وأروح على الميناء وأصور مراكب وأنا طفل. إنما طبعا خرابيش صغيرة كده، لكن كانت محاولة، لكن بيتعمق فيها في نفسي حب الرسم وحب الطبيعة. في الوقت ده نفسه كان في شوارع اسكندرية في محلات اللي بيبيعوا الصور اللوحات زي اللي هنا موجودين عندنا، بيبيعوا براويز مذهبة ولوحات حاجات منقولة كلها. فكنت دايما أروح هناك واقف متصمر قدام اللوحات دي وأشوف إزاي الهدوم الناس، يعني الفنانين رسمين الهدوم والحرير والفواكه حاجات كده، كنت أقف قدام منها مبهور الحقيقة، يعني زي ما يكون عمل سحري قدام مني. فكل الحاجات دي خلت يعني حب الفن يتأصل في نفسي. يعني اللي حواليك كانوا حاسين بالهواية دي؟ مثلا المدرسين عندك، زمايلك، أهلك في البيت، كانوا حاسين بأنك أنت فعلا عندك موهبة غير عادية في الرسم؟ فعلا، يعني أمي الله يرحمها كانت الواقع، ولو أنها يعني ما كانت متعلمة لكن كانت حاسة بالهواية دي عندي، وما كانت بتشجعني الحقيقة. يعني ده من ضمن الدوافع اللي يعني بذكرها لأمي الله يرحمها، لأن ما شفتش زي بعض الفنانين اللي وجدوا اضطهاد من أهلهم، وجدوا أهل الأهل يمنعوهم من الرسم على اعتبار أنه مضيع للوقت وأنه بيعطل عن الدراسة. أنا أبدا أمي كانت بتشجعني، وكانت يعني أحيانا كانت تمسك هي حتى كمان القلم الملون وتلون معايا بعض الحاجات، فما لقيتش معارضة إطلاقا. طب في المدرسة بقى؟ في المدرسة برضو كان مدرسية كانوا يعني لما يشوفوني شاطر في الرسم كانوا ينبسطوا أو ياخدوا الحاجات بتاعتي وعلقوها في الحيطان، فكان كل دي يعني كان تبي سعيدك طبعا بقى أن لوحتك متعلقة على الحيطان، بقيت حاجة مشهورة أو في المدرسة حاجة جميلة. هنا بقى يعني نخلي دي على جنب ونذكر يعني الجانب الثاني اللي هو الجانب الموسيقى. أنا برضو نشأت في البيت، وجدت في عود قديم موجود في البيت بتاع الوالد بتاع العيلة، وكان طبعا العود ده هو بدأت يعني أتنتن عليه بصباعي تلعب يعني كده كطفل، فلقيت بيطلع نغم، وبسرعة تريت النغم ده أشكله ويطلع أدوار ويطلع يعني مزيكا، وبسرعة جدا يعني بقيت عازف مش بطال وأنا طفل يمكن حوالي عندي 7-8 سنين. أستاذ بيكار، ده في حاجة كمان يمكن طريفة عن هوايتك الموسيقى، وهو أنك وانت طفل صغير كنت بتدرس موسيقى، يعني أستاذ موسيقى وانت طفل. حاولها لك إزاي دي برضه. فيعني كانت شكلي بقى طفل عيل صغير بتاع 7-8 سنين بيلعب مزيكا، دي كانت ظاهرة في اسكندرية غريبة خالص مش مألوفة أبدا، فكانت يعني كل الناس يحبوا يتفرجوا على الظاهرة دي، العيل الصغير اللي بيلعب مزيكا. فكان في زمان عوايد بين العائلات انهم بيعملوا يوم في الأسبوع بيسموه المقابلة أو الزيارة، فتيجي مثلا العيلة دي يوم الأربع، دي يوم الثلاث، دي يوم الخميس، فكان احنا يوم المقابلة بتاعتنا يوم الأربع. فكنت على قدر ما كنت يعني بحب أضرب مزيكا لكن كنت خجول جدا، محبش أوري نفسي للناس، كان عندي طبع الخجل ده متأصل فيه خالص. لما كان الستات ييجوا عشان يتفرجوا على حسين اللي بيضرب عود وانا اقول لا ما تدخلش، امي تقول لازم تدخل، اما تدخلش تبقى في خناقه واخد علقه جامده جدا، انضرب ضرب شنيع جدا عشان لازم اخش، وبعدين اضطر في الاخر اخش وانا معيط دخل تضرب عود معايا، دخل اضرب عود اسمع الستات الهوانم وانا معيط. وكنت بتغني كمان ولا بس بتضرب لهم عود؟ انا غني بقى حاجات زي بتاعه عبد اللطيف البنا. عبد اللطيف البنا كان له شنه ورنه يميها، شنه ورنه طلعت بالساجع. فكان بيقول على دول يم على دول وما اعرفش ايه، فكنا نقلد عبد اللطيف البنا، وكان الستات ينبسطوا قوي، كان هو معبود السيدات في الوقت ده. فكنت بقول لك يعني ادخل ومعيط، لكن اهو كان الناس بتنبسط. فاياميها بقى ايضا، طب انبساط الناس ده ما كانش بيساعدك؟ لا لا، فالحقيقة لانه كان على حساب برضو ان انا لازم ادخل لهم ولازم اسمعهم، وانا ما احبش غصب عنك غصب عني. فكانت الظاهرة دي، وانت عارفة زمان كان الستات محجبات، يعني الست المصرية ما كانش ابدا تبان على راجل، وكان زمان الموضة برضو إن البنات ما تتجوزش إلا لما تكون عندها مثلا موهبة تلعب مزيكا تكون ست بيت، فكان في بنات كتير يحبوا يتعلموا عود، والمدرسين العود كانوا رجال، فمكان ده حائل إنهم يتعلموا عود إزاي الست تنكشف على الراجل. فكان فرصة بقى وجود حسين العيل الصغير ده، هو طفل صغير ما يتعروش عليه يعني ما يستخبوش عليه، فعرضوا على على على علينا طب وليه ما يدرناش درس عود؟ طبعا اسرتنا رحبت كويسه هنكسب برسين. فبرضو بالضرب والخناقه لازم تروح تدرس لفلانه ولفلانه، فبقيت اروح برضو معيط عشان ادي درس عود للأنسة فلانة والأنسة فلانة. وكنت بتعرف تدي بقى وانت معيط وزعلان. عامل ايه؟ فدي أول احترافي يعني كنت طفل محترف. وكنت باخد 50 قرش في الشهر وديه لأهلي. في الشهر؟ في على كم حصة؟ قولي بقى 4 حصص 10 حصص في الجمعة حاجة زي كده. لكن بقى مرة من دولي في أخت واحد صاحبي كانت مدرسة كانت برضو حبت تاخد درس في العود. فأنا كنت عملت اللئيم أيميها. قلت لها أنا حديلك درس في العود لكن المهية هتديها لي من وراء أهلي. قالت طب حديلك ريال في الشهر. وفعلا قدرت لها كان درس في العود وخدت الريال. عارفة أول ريال عملت إيه؟ رحت اشتريت علبة ألوان. طب كويس. فحاجة يعني لطيفة أول كانت. وبعدين تاني ريال بقى كان من حبي في المزيكا. هو الشهر التاني كان منيرة المهدية الله يرحمها كانت عاملة حفلة في مسرح اسمه مسرح الهامبرا همبرا كان يقولوه في اسكندرية همبرا. فكنت نفسي أسمع منيرة المهدية بسمعها في الاسطوانات لكن كنت أسمع إنسان قاعد على تخت وبيغني دي كان أشوفه يعني شيء ما كنتش أصدقه. فالريال ده اللي خدته مهيتي رحت اشتريت بيه تذكرة وقعدت وفاكر جدا يوميها قاعد في وسط العمد بقى يميها سمعت منيرة كان عمد وعيان وقعد عيل صغير بتاع 7-8 سنين جنب عمد اللي عنده 60-70 سنة وأقول الله زيهم وزعق. وخرجت يوميها جدا سعيد قوي ان انا سمعت منيرة المهدية اللي كانت هي يعني ملكة الغناء في هذه الفترة. وأهلك ما يعني ما استغربوش انت اتأخرت من وراهم من وراهم ما دي كانت شقاوة بقى ما يعرفوش لكن شقاوة كانت مفيدة الحقيقة. عمر شقاوتي ما كانتش يعني فيها شذوذ كان شقاوة برضو مفيدة. واللقاء التالي مع الفنانة شويكار. الفنانة شويكار من مواليد 24 من شهر نوفمبر عام 1936 وهي من أصل تركي. اسمها الحقيقي شويكار إبراهيم طوب سقال وتم اكتشافها في نادي سبورتينج بالإسكندرية وعملت في أدوار تراجيدية ثم اكتشفها فطين عبد الوهاب في الأدوار الكوميدية فعملت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. وقد تزوجت من الفنان فؤاد المهندس وكونا معا ثنائيا في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون. من أهم مسرحياتها أنا وهو وهي، سيرة الجميلة، حواء الساعة 12، أنا فين وانت فين، الزيارة انتهت، البيجامة الحمراء، روحية خطفت. ومن أهم أعمالها السينمائية غرام الأسياد، المجانين في نعيم، أدهم الشرقاوي، أخطر رجل في العالم، النداها، سعد اليتيم، بنت الباشا الوزير. ومن أهم أعمالها التلفزيونية أوراق مصرية، أحزان مريم، بنت من شبرا. ومن أعمالها الإذاعية شنب في المصيدة، أنت اللي قتلت بابايا، حلوة ولا مجنونة. أنا واد خطير، أيوة خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. أعرف كتير وافهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. خطير جدا. حلقات فكاهية يشترك في بطولتها فؤاد المهندس وشويكار، يكتبها سمير خفاجي، يخرجها وجدي الحكيم. خطير جدا. أنا واد خطير، أيوة خطير، جدا خطير، خطير خطير. بحبها. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ هو انت كل ما تشوف وشي تقولي بحبها بحبها؟ اعمل ايه، ماليش صديق مخلص الا انت، ما بلاقيش صدر حنين افضفض له الا انت. ايوه يا فريد، بس انا ما قلتش حاجه، انما يعني انا ما بنامش الليل بطول. ليه ما بتنامش طول الليل؟ اهو كده بقى وحياتك مش عارف. بس يا ابني علاجك عندي. صحيح عندي لك حبوب منومه، انما ايه مفيش كده. ده كلام ده ايه؟ ايش جالك هم تقول لي حبوب منومه؟ ايه مش عاجبك بلاش. معلش اصلك انت ما جربتش الحب. ازاي يا استاذ، ده انا بحب نادية مراتي جدا. مش ممكن تكون بتحبها زي ما انا ما بحب الهام. طب بس انا اعمل لك ايه بقى؟ انت بالصديق المخلص اللي ما فيش حد بعتمد عليه غيرك يخلصك تشوفني متبهدل بالشكل ده وتسيبني؟ لا، يخلصك اقعد باليوم والاتنين ما كلش. ليه انت مفلس في درجاتي؟ محفظ تحت امرك. مفلس ايه يا اخي انت راخر؟ ده من الحب من حب. طب بس بس بس قطعت قلبي، ده انت حالتك صعبة قوي يا مسكين. بقول يعني عشان كده انا جيت لك تشوف لي حل في المشكلة بتاعتي. عملت طيب يا ابني، ده مفيش حد يحل مشاكل زي دي الا انا كده، وانت عارف ان انا حلال العقد. طب والنبي يا نوح، يلا قوم شوف لي شوف لي اي حل. قول لي انت بتحبها جدا، يعني مش ممكن ابدا تستغنى عنها؟ لا يمكن طبعا. خلاص اخطبها. ما اقدرش، اخاف لا ترفضني، خصوصا يعني انها ما تعرفش ان انا بحبها، واصلا عمري ما كلمتها. مشكله عويصه فعلا. طب اسمع. ايه؟ ما تكلمها. ما اقدرش، اخاف لا تشتمني. طب بلاش. اسمع. ايه؟ اشتري جيتاره وخده وروح تحت البلكونه بتاعتها، وقف غني لها طول الليل في الليالي الشاعريه. تفتكر ده بقى يجيب نتيجه؟ مؤكد، دي حاجات متجربه يا استاذ. انت مش بتعرف تغني؟ مال ده انا صوتي هايل، بس بقول للاسف يعني ايه اصل ما بعرفش اضرب جيتار، ما تنفعش الربابه. ربابه ايه يا اخي انت راخر؟ ما تنفعش. بس يعني اعمل ايه؟ مفيش حل بقى غير كونك تكتب لها جوابات. ايوه بس ايه بقى، ما بتعرفش تكتب كمان جوابات؟ لا بعرف، يعني مثلا كده اكتب لها. ايوه قول. حضره المحترمه الهام هانم، بعد التحية والسؤال عن صحتكم الغالية. ايه يا ابني الكلام المهبب اللي بتقوله ده؟ حد يبعت لواحدة بيحبها يقولها بعد التحية والسؤال عن صحتكم الغالية؟ ده قليل ما خبطتك بحاجة فتحت بها نفوخك. بس يعني اكتب لها ايه؟ تكتب لها كلام حب، كلام غرام، كلام هيام، كلام مش عوض، كلام ملهلب. لا يا عم انا اصلي ما بعرفش في الكلام ده خالص. انت صنفك ايه؟ انت ما تعرفش تعمل حاجه ابدا؟ ما انت عارف ان انا طول عمري بليد في الانشاء. يبقى ما فيش حل غير اني اخوض انا المعركه بنفسي. طب هتعمل ايه؟ هستعمل اسلوب الخلاب وخيالي الواسع واكتب لك انا الجوابات. يا نوح يا نوح. ايه عايزه ايه يا روحي؟ انت فين يا اخي؟ قافل على روحك المكتب بقالك ساعه، بتعمل ايه؟ والله عندي شغل. شغل؟ شغل ايه؟ بعمل عمل انساني جليل، بخلي واحد مش عارف ينام يعرف ينام. ايه التخاريف دي؟ ارجوكي ارجوكي ما تتدخليش في الحاجات دي. انت حر، بس عاوز اقولك ان احنا معزومين النهارده عند ماما. روحي لها انت لوحدك، انا مش فاضي. يعني ايه مش عاوز تيجي؟ لا قلتلك مش فاضي. لازم بقى، ما بتحبنيش يا ستي. بحبك طبعا، كنت الاول ما بتنسانيش لحظة، كنت الاول ما بتردليش كلمة، لكن دلوقتي خلاص كل ده راح. ما انتش بتسأل عني، ما انتش بتحب تخرج معايا، حوالك بقت غريبة. ايه بس اللي حط في دماغك الافكار الوحشة دي؟ هو انت فاكرني ايه؟ واحدة ست ما عندهاش احساس، ما عندهاش شعور؟ انا ما قلتش كده. على العموم انت حر، اعمل اللي على كيفك، انما انا هروح لماما. طيب وانت مش خارج؟ لا خارج. شفت بقى جالك كلامي، انت مش عاوز تخرج معايا عشان ما بتحبنيش، لازم بقى بتحب واحدة ست تانية ورايا عندها. يا ستي مفيش كلام فارغ من ده. امال رايح فين؟ رايح اسلم الشغل. هايل يا ابني هايل. لا ولسه انت شفت حاجة؟ ده انت اسلوبك رائع. امال ايه يا استاذ؟ طب اسمع البيت ده كده وقول لي ايه رأيك. نحن في المشتات ندعو الجفلة، يا سيدي لا ترى الآدب فينا ينتقر. يا عيني يا عيني، رائع ممتاز يا سيدي. العفو العفو، ده ايه الضرر دي يا سنوح؟ عجبك جدا؟ بس بقول يعني انا الحقيقه مش فاهم يعني ايه حكايه الجفله والادب وينتقر. لا مالكش دعوه انت، هي هتفهم. خلاص المهم ان هي تفهم. اتفضل يا عم. يبقى دلوقتي المجموع 7 جوابات. لما ردت على واحد منهم بكره ترد، اصلها بتتقل مش تفهم يا عبيط بقى. يعني انت متاكد ان في نتيجه؟ طبعا، بس ابعت ارميه دلوقتي في البوسطه عشان يلحق يوصل. لا بوسطه ايه بقى؟ وفكرك يعني ان انا ببعتهم في البوسطه؟ امال بتبعتهم بايه، بالحمام الزاجل؟ لا امال ايه، انا باخدهم بنفسي واروح احطهم في صندوق البوسطه بتاعها الساعه 7 بالظبط كل يوم واروح ماشي. صح صح. يا ابني الايه، فكره هايله. انا اذنك بقى يا نوح يا اخويا، معاد الجواب جه، لحسن بعدين الهام تقلق ولا حاجه. اهلا اهلا يا روحي يا الهام يا روحي. اهلا يا ناديه يا حبيبتي. اخص عليك يا الهام، ولا كاني ليكي صاحبه اسمها ناديه تسالي عليها. خلاص نسيتيني؟ ابدا والله يا ناديه ما نسيتك ولا حاجه، بس انت عارفه بقى مشاغل كده سنه بحالها، ولا شوفكيش ولا اسمع عنك. على كل حال يا ستي ما تزعليش، من هنا ورايح هخليكي تزهقي من وش. ودي معقوله ازهق منك انت يا روحي؟ ده انت وحشاني موت والله. وانت كمان يا ناديه، ده انا من زمان نفسي اجيلك عشان احكيلك على شويه حاجات. طب قولي، احكي احكي لي على اخر اخبار واخر اشاعات. مين اللي عاش ومين اللي مات؟ مين اللي اتطلقت ومين اللي اتجوزت؟ عايزه تعرفي اخر الاخبار؟ طبعا بتفاصيلها وحذافيرها، بس اوعي تنسي حاجه. يلا اوام مستنيه ايه؟ سكت ليه؟ طب على مهلك شويه، خدي نفسك الاول. مش قادره، مش طايقه، استني. ها يلا قولي بقى اخر الاخبار يا ستي. ها في واحد بيحبني. بيحبني وبيموت فيا. شكله ايه يا الهام؟ طويل قصير، تخين رفيع، اسمر ابيض، بشنب من غير شنب، عجوز، شاب، ايه؟ والنبي ما اعرف. ما تعرفيش ازاي؟ اصل عمري ما شفت وشه. ايه لغز ده؟ اه والله زي ما بقولك كده، عمره لا كلمني ولا كلمته. امال عرفتيه ازاي؟ عرفتي منين انه بيحبك وبيموت فيكي؟ شوفي يا ستي، كل يوم الساعه 7 بالظبط الاقي واحد دخل البيت حط جواب في صندوق البوسته وتنه ماشي. انزل اخد الجواب الاقيه عشان. وما تعرفيش اسمه ايه؟ ابدا. طب يمضي حبيبك الوالع الولهاء. غريبه قوي الحكايه دي. اسكتي يا ناديه، ده بيكتب لي كلام في الجوابات. كلام ايه؟ كلام غريب قوي، ما نش فاهمه منه حاجه ابدا، وابيات شعر غريبه جدا عمري ما سمحت بيها. اتفضلي يا ستي شوفي، ادي اخر جواب بعتولي. شوفي الكلام الفارغ اللي كاتبه. وريني. غريبة الخط ده، ده أنا عارفة كويس قوي. عارفاه؟ عارفاه إزاي؟ لا أنا بشبه يعني بقى كده يا سينوح. طب والله لأنا مورياك. بتقولي إيه يا روحي؟ لا أبدا يا حبيبتي، مفيش حاجة. مش عارفة يا نادي أخلص منه إزاي، وخايفة لجواب منهم يقع في إيد بابا. لا بسيطة. استنيه الساعة 7 على 5 في البلكونة، وتكوني محضرة زهرية. أول ما يحط الجواب ويجي خارج روحي فاتحة بها نافوخه. والله فكرة. انت مش هتبطل الحكاية دي بقى؟ حكاية ايه؟ كل يوم قافل على نفسك الباب بتعمل ايه؟ شش، ما تقطعيش افكاري من فضلك. قوليلي ايه رأيك في بيت الشعر ده؟ بيت ايه؟ فتحي ودانك كويس واسمعيني. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وده كاتبه لمين ده يا سعادة البيت؟ لا ده الواحد صاحبي كده مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. تفهم ايه؟ تفهم ايه؟ الساعة كام معاك دلوقتي؟ 6:30. ليه؟ يا خبر، ده انا اتأخرت جدا. اتأخرت عن ايه؟ عندي ميعاد الساعة 7 بالظبط. والميعاد ده مهم يعني؟ جدا. طيب يا سيدي ما عطلكش. يا نوح. ايه؟ تخدمنيش والنبي وتوديه انت. لا لا، انا مالي يا اخويا ومالي الحاجات دي. اخص عليك يا نوح، مش انت صديقي. الصداقه ملهاش دخل بالمواضيع دي يا استاذ. مش انت القلب الصدر الحنين اللي بستريح له؟ ايوه بس يخلصك يعني ام السرير وانا في الحاله دي، يجي لي التهاب رئوي واموت. نهايته صعبت عليا، حوديه وامري لله. دماغي مالها؟ اتفتحت. ليه؟ عشان الناس ما بتقدرش قيمة الشعر. طب خد دي كمان. ايه ده؟ عشان انا بقدر قيمة الشعر، وما تبقاش تبعت جوابات غرامية الالهام يا سعادة البيه. انا شايل الهم زكايف ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضة، متأستز في النوايب. خطير جدا. واللقاء التالي مع الفنان حسن عبدين. الفنان حسن عبدين من مواليد عام 1931 بمحافظة بني سويف. بدأ حياته العملية كسكرتير بمحكمة بني سويف، ثم استقال ليتفرغ للفن في المسرح، وقد بدأ بالمسرح العسكري، ثم مسرح رمسيس ومسرح الدولة، وأخيرا مسرح الفن مع جلال الشرقاوي. ارتبط الفنان حسن عبدين في أذان الجمهور بعدة أعمال مسرحية، مثل في سبيل الحرية التي قدمها على المسرح العسكري، ثم مسرحية نرجس، فمسرحية عيش المجانين، وأخيرا قدم مع جلال الشرقاوي مسرح الفن مسرحيات افرد على الرصيف بوليتيكا. كما عرفه الجمهور جمهور الشاشة الصغيرة من خلال عدة أعمال تلفزيونية، من بينها مسلسل في حاجة غلط، فرصة العمر عام 1970 مع الفنان محمد صبحي، وكانت آخر المسلسلات التي قدمها أنا وإنت وبابا في المشمش. قدم الفنان حسن عبدين للإذاعة المصرية العديد من البرامج الإذاعية، من أشهرها مش معقول، وكذلك برنامج عجبي، وقد رحل عن عالمنا في 6 نوفمبر عام 1989. السيناريو الفنان حسن عبدين. الحوار نهى العالمي. الفنان حسن عبدين، المشهد نهار خارجي. المشهد نهار خارجي، وتقريبا المشهد عشان حضرتك تتخيلي يعني هو فين، هو في دوكور او في احد استوديوهات تلفزيون جمهورية مصر العربية، وبالتحديد كان في استوديو 6. والاشخاص؟ الاشخاص بقى مجموعة فنانين نجوم كبار، وكنا بنعمل سهرة اسمها المتهم الرابع، وانا كنت واخد فيها دور وكيل نيابه بيترافع حوالي 12-13 دقيقه في هذه السهره. وبعدين هذا المشهد كان في بدايات التلفزيون، بمعنى ان كان ايامها ساعتها ما فيش لا مونتاج ولا كيوتون، ولا ممكن مثلا اذا وقفنا نخش تاني ونكمل، لا ده لو وقفنا في اخر السهره تتلغي السهره كلها ونبدا نعيدها من جديد. مدتها قد ايه السهره كانت؟ السهره تقريبا بتبقى مدتها يا ساعتين يا ساعتين الا ربع، وتتعاد من البدايه من الاول. فتخيل حضرتك بقى من الاول نعيد السهره من جديد. طبعا ده كانت عمليه بضغط على كل اعصاب المشتغلين في التلفزيون في هذا الوقت. طب صعوبه العمل في هذه الحاله، ايام ما كان العمل بيتم مره واحده مرحله واحده، بيعني انك لازم تحفظ دورك بالكلمه وبالحرف. ده مش بكلمة بالحرف، ده أنا ممكن أحفظ أدوار الممثلين كلهم حتى لو ماليش فيها في المشاهد. وبعدين تخيلي بقى لو كلمة راحت أو حرف تلعثم أو يعني اتحرك كده في في في الواحد وهو بيقول خلاص استوب، ومعنى استوب بقى تعيش أنت بقى إذا كنا هنسجل في نفس اليوم ولا هنيجي يوم تاني. وبعدين بقى زمان بقى كان يعني يشاع، يعني كان الفنانين كنا احنا بقى ساعتها يعني شباب الى حد ما، وكنا طبعا عندنا حيويه وعندنا طموح وعايزين نثبت وجودنا، فاي واحد كان يتلعثم في اي عمل ده كان بيلفظه التلفزيون العربي تماما ولا يرشح لاي عمل، واذا حتى جت سيرته يقولوا لا يا عم ده عطلنا وبوظ لنا الشغل يعني. فالواحد كان متحمل ده كله وفاهم ده كله. فتخيل حضرتك بقى بنعمل سهرة اسمها المتهم الرابع. السهرة تأليف الأستاذ ممدوح الليسي، إخراج الأستاذ نور الدمرداش، وأنا بقى بيني وبينك يعني أنا كنت باخد أجر بسيط، وبعدين كان إحساسي إن أنا أستحق أكثر من هذا يعني. فحبيت أثبت للأستاذ نور الدمرداش بالتحديد لأنه كان هو في لجنة الأجور يعني إن أنا مغبون في هذا الأجر وإن أنا أستحق أكتر. فبناء عليه كنا بقى نعد للعمل قبلها مثلا ب 15-20 يوم بروفات وتحضير بروفات وحفظ وكل حاجة. فأنا لما جيت خدت النص في يعني بعت الأستاذ نور وخدت النص وجيت البروفة، تقريبا أنا جيت البروفة حافظ اول بروفا بالنسبه لي. لسه هتبتدي البروفا كنت يعني داخل على اول بروفا. اول بروفا انا كنت حافظ لدرجه وكنت بعمل وكيل نيابه. بس حضرتك كنت بتعمل في الفن طبعا ايام طبعا انا كنا بنشارك كلنا في التلفزيون. وبعدين قعدت بقى يعني جيت على الترابيزه قاعد نجوم كبار نجلهم ونحترمهم ونرهبهم كمان يعني. زي مين استاذ حسن؟ الله يرحمه استاذ عبد الرحيم الزرقاني. كان مدام كريم مختار ربنا يديها الصحه. كان الاستاذ عبد الوارث عصر عليه رحمه الله. مجموعه نجوم واحنا يعني الجيل بتاعنا كان بيحترم الكبير دايما ويجل ويقدره يعني. ففي اول بروفا انا رحت وقعدنا على الترابيزه كلنا وهم كانوا طبعا بيعملوا بروفات قبليه باسبوع او 10 ايام يعني. وانا بقول المرافعه لقيت نفسي رحت واقف كمان واحنا عم رحت واقف وترافعت وشوحت بايدي وبتاع الامر جد وكاني في قاعه المحكمه. فاللي حصل ان الاستاذ نور سقف والكاست كله سقف وقال لي يا استاذ عبدين انا ما اقدرش اقول لك تعالى بروفات تاني انت تجينا على التصوير شكرا يا استاذ نور. وخدت بعضي ومشيت وجيت على التصوير. هما عملوا بروفات بقى هما قعدوا يستمروا بقى يجي 10 15 يوم بروفات كمان. وكنت حافظ يعني ما استعنتش بنص خالص. انا اول يوم كنت حافظ يعني انا خدت النص مثلا وصل لي البيت جيت تاني يوم البروفا حافظ تماما انا بقول ايه بل عايش انا بقول ايه. لدرجه انهم سقفوا لي يعني نجوم مصر سقفوا لي. فده يعني كان حاجه اسعدتني جدا. والاستاذ نور درجه قال لي انا ما اقدرش اقول لك تعالى بروفا تاني لاني بقى حرام وشايفيني يا اساتذه الاستاذ ده واخد النص امبارح وحافظ ايه بقى حافظ مثلا عن 12 13 ورقه صفحه يعني مرافعه ومواد قانون ومش عارف وارقامها واسماء. فجينا على التصوير وبعدين انا دخلت كده فلقيت استاذ عبد الرحيم الزرقاني وده استاذي وعليه رحمه الله واحمل له كل يعني الود وكل الوفاء وكل التقدير يعني. فقال لي يا عبدين قلت له نعم قال لي يا ولد انا مش حافظ وانت قاعد على المنصه قدامك السكريبت او القضيه او النص يعني حاطينه على انه نوع من القضاء يعني قدامنا الورق فانا بترفع قدامك ما بترفع قدام منصه المحكمه فانا لو وقفت اديني بشفايفك وانا هبص لك فهعرف بدايه الجمله بتاعتي. بدايه الجمله بتاعتي ولو نور الدمرداش يعني قال لك حاجه انا ايه ممكن اغطيك واقول له انا اللي قلت له كده. طبعا علاقتي بالاستاذ عبد الرحيم عليه رحمه الله خلتني بقى لا افكر لا في نور الدمرداش يعني بل سعدت جدا ان هو يقول لي هذا الكلام ويثق في هذه الثقه. فكان كل وبقت خلاص اقرا الورقه كان زمان ايه بقى يكتبوا نمره الشريط شريط مش عارف 756313 سين توكلنا على الله وسكون تام في البلاتو والسكون ده بقى كنت يسمع دقات قلوبنا ما هو من اي حركه طبعا فلدرجه رعب يعني كان رعب. فكل واحد بقى يعني قلبه دو دو دو كلنا مرعوبين نجوم مرعوبين مخرج مرعوب لان يكفي انك توصل للدقيقه الاخيره وبعدين تعيد العمل من اول وجديد. فلما جاء الاستاذ عبد الرحيم قال لي كده وبتاع وجات الكاميرات دارت وبدانا التسجيل وقعدت اتابع الاستاذ عبد الرحيم في السكريبت قدام اتابعه يعلم الله اتابعه بكل خلجة في جسدي وفي نفسي بكل نبض لدرجة يعني بقيت متعلق بشفايفه او متعلق بشكله هو بيترفع قدامي خشية ان هو يقف فاديله اللي هو ايه اديله بشفايفي زي ما بيقول. فاللي حصل ان بعد هو ما انهى هو عليه رحمة الله قال المرافعة كلها وانهاها وانهى المرافعة وانا ببص في الورق لقيت وكيل النيابة اللي هو انا. فطبعا الله وكيل النيابة فرحت واخد بعضي وقايم انا بقى انا وقفت بيني وبينك ويعلم الله انا وقفت مش في حاجه يقول لك ايه انا مخه ابيض لا ده انا مفيش الوان لدرجه يا ربي انا ايه ده طب وانا هنا ليه ومين دول تاتي بقى واولا لا انا عارف المكان ولا الاشخاص اللي قدامي من المجهود الفظيع اللي بذلته من الانفصال التام اللي كان مع اللي انا كنت مركز بيه مع الاستاذ عبد الرحيم زرقان. لدرجه بقى ان فاتت عليا ثواني يعلم الله ان عمري الزمن يتضاءل. كان ظهر بالنسبه لك ظهر ده كانت عمري. وبعدين حديث داخلي بقى وكاميرات لقيت الكاميرات راحت مقربه لي قوي وبلقيت الكاميرات بترجع. يا طبعا ده شغل مخرج بس انا بيني وبينك بقى قلت الله دي وكاميرات ومحكمه وسجن وناس قاعده طب انا بعمل ايه؟ فحوار داخلي فقلت له انت وكيل نيابه طب وكيل نيابه ده بيقول ايه؟ فلقيت نفسي بقى ايه بقول سيد الرئيس حضرات المستشارين اللي هي الجمله التقليديه اللي هو بيقولها اللي هو الدخول للشخصية وبدات اتراجع. أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.